الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أصاحب المستقيمين وأحبهم، ولكن أعشق تزيين السيارة وأدفع فيها مبالغ كثيرة في تجميلها وتزيينها وكمالياتها شهريا، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لمصاحبتك للصالحين وأهل الاستقامة والهداية والخير، فإنني أوصيك بأن تستقيم على ذلك وأن تلازمهم وأن تعض على صحبتهم بنواجذك وكلتا يديك. وإياك أن يأتيك الشيطان ويقول أنت لا تناسبهم ولا تصلح لهم، فإن هذه نفخة إبليسية ووسوسة شيطانية يريد أن يبعدك عن أهل الخير وعن مجالس الذكر وعمن يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت وعمن تعده أن يكون شافعا لك يوم القيامة بإذن الله. فإن أهل الإيمان يوم القيامة يشفع بعضهم في بعض بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيك بأن تلتزم معهم وأن تستقيم على منهجهم وأن لا تترك صحبتهم وأن تحافظ على مجالسهم وأن تذهب وتجيء معهم وأن تقطع جل وقتك معهم، وإياك أن تعد عيناك عنهم طرفة عين. وأما بالنسبة لإصلاح سيارتك، فإن إصلاح الدابة فيه طرف يجوز وفيه طرف لا ينبغي. فإذا كان إصلاحك للسيارة في حدود المعقول من غير مبالغة ولا تجاوز للحد فلا بأس بذلك، فكلنا ذاك الرجل الذي يسعى أن تخرج سيارته في صورة مناسبة حسنة، فنحن نسعى إلى تغسيلها وندفع مبلغا شهريا لمن يتولى تغسيلها، فهذا لا حرج عليك فيه. وكذلك تظليل الزجاج أيضا، لا سيما في جو المملكة فإنه يحتاج إلى تظليل الزجاج، فهذا لا بأس به ولا حرج، على حدود ما يسمح به النظام السائر في البلد. وإذا أدخلت شيئا من التحسينات على داخلها أو ظاهرها فلا حرج عليك في ذلك، ولا أراه يتنافى مع صحبتك الصالحة ولا أراه يتنافى مع مجالستك للصالحين حتى تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل أو إلى فتياء. فلا بأس في إصلاح السيارة في حدود المعقول. وأما إنفاق الأموال والمبالغة في هذا الأمر فأنا أدلك يا حبيب قلبي على أن تترك هذا الأمر وأن تنفق هذا المال فيما يعود عليك نفعه في عاجل أمرك وآجله. فكم من فقير يحتاج إلى لقمة يقيم بها أوده، وكم من محتاج يحتاج إلى تسديد إيجار بيته أو إلى تسديد فاتورة كهربائه، وكم من إنسان يحتاج إلى علاج. فلو أنك أخذت هذه النفقة الزائدة على السيارة وأنفقتها على المحتاجين والمعوزين والمساكين من عباد الله لكان في ذلك من الخير لك في عاجل أمرك وآجله وفي دينك ودنياك ما الله به عليم. فكم من كربة سيفرجها الله عنك، وكم من حادث سيحفظك الله عز وجل منه، وكم من عسير سييسره الله عز وجل عليك. بل ولربما إذا حل مالك في يد الفقير ورفع يديه إلى الله يدعو لك أن يغفر لك وأن يدخلك الجنة أن تكون تلك هي الحسنة التي تفتح لك بها أبواب الجنة الثمانية وما يدريك. وأما الإنفاق الزائد على السيارة فلا أرى أنه مناسبا لك كمسلم، ويعني فضلا عن كونك مستقيما أو تصاحب الصالحين وأهل الدين والخير. فإذا هما أمران: الأول صحبة الصالحين أوصيك بالالتزام بها والبقاء عليها، وأما الثاني فأوصيك بالإقلال من المبالغة في تزيين هذه السيارة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.